أنه ولا أحد يتحدث عن أننا عندنا منظومة أسرية. هذه المنظومة الأسرية فيها غنم وغرم، فيها تكاتف، فيها تآخي، فيها حنان، فيها صلة أرحام، فيها ناس يقفون معك في أفراحك وأتراحك، فيها أب مستعد مثلا أن ينفق على بناته طول ما هن عنده، أو على الأقل يساعدهن في الإنفاق. في بنات مستعدات أن يفعلن هذا لآبائهن، أولاد ذكور مستعدين لهذا بخلاف المنظومة الغربية. لكن هذه الغنائم كلها ليست خالصة، فأيضا يكون هناك نوع من المسؤولية الزائدة في بعض المواطن خصوصا على الذكور، وأيضا يكون هناك نوع من المقدرة على التسلط من بعض الآباء والأمهات بالاعتبارات اجتماعية واعتبارات عرفية. لكن هذا التسلط قادم من إيش؟ لا يكون في العادة قادم من الصورة اللي تصورها ايديولوجيا الضحية، أنه والله هذا إنسان مجرم أو كذا. لا، في العادة يكون من تأول أنه إنسان يريد الخير، يريد كذا، يريد كذا، ولأنه هناك محبة طبيعية لا تتهم. يعني احنا بالعادة يقدرون جينات الشواذ، ويقدرون جينات الكذا وجينات الإناث اللي منع على المجتمع أنهن إناث، ولا تقدر جينات الأبوة والأمومة. فهذه المنظومة الأسرية لها اعتباراتها المعروفة، ولا بد أن تحل مشاكلها دون تدمير هذه المنظومة، لأن هذه المنظومة إذا دمرت كما حصل في الغرب فلن نجد ما يسدها. لهذا مثلا ابحث عن أكثر حالات انتحار، مثلا كوريا الجنوبية لما فشى فيها الفكر الغربي كبار السن صاروا ينتحرون باستمرار. الأمر نفسه في الولايات المتحدة اللي هي الأصل، عيادات الانتحار تفتح ودائما يرتادها كبار السن، لأن المنظومة الأسرية دمرت. المنظومة الأسرية تجعل فعل أحد الأفراد له تأثير خصوصا الفتيات. يعني مثلا هذين الاثنين اللي فعلنا ما فعل، ففتاة الأزهر أو فتاة تايلاند، الآن حال الوالدين بلا شك يرثى لهم، من يشفق عليهم. ثاني شيء ما يتعلق بزواج الأخوات والإخوة وغير ذلك، بعد سوء السمعة. اللطيف أنه أحد الشباب يعني أراني تغرودة لهذه الفتاة، فتاة تايلند قبيل الهروب، تصف نفسها بأنها بغي طبعا باللفظة الصريحة، وأنها مع ذلك قبيلية، وأنه أصلا يعني كما حكوا لي أن القصة أصلا أنه لها صور وكذا، فهددت أنه تنشر لأنها كانت، فإيش عملت؟ عملت القصة هذه كلها. فاليوم النظرة أيضا لمنظومة الأسرة، الجماعة الوطنيين إيش حصل، أو حتى بعض العلمانيين الليبراليين كانوا واقفين مع هذه الفتاة يتحدثون عن، إلى أن إيش حصل؟ إلى أن تكلمت في قضية خاشقجي وهاجمت الحكومة السعودية، فاضطروا آسفين إلى أن يتركوها بعد أن كانوا شجعوها على هذه الخطوة اللي واضح أنها لقنت بعض خطواتها، مادة فلانية من موضوع الأمم المتحدة مش عارف إيش، مستواها الثقافي مستواها العقلي يجعلنا ندرك تماما أن هذه خطوة ملقنة، ما في نقاش أن هناك تلقين. طيب أنت جعلتها تفعل هذه الخطوة ثم بعد ذلك نكست، تعرف ما الذي فعلته؟